بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من كتاب من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن بعض مسائل البيع الفاسد، واليوم نتكلم عن أنواع من البيوع، هي بيع المزابنة والمخابرة والمحاقلة. هذه إخواننا تسميات لأنواع من البيوع فيها معنى الربا كما سيأتي معنا الآن. نعم. وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنهما. والمزابنة بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض. تمام. يعني أنا عم بيعك تمر بتمر، هلا هذا عم بيعك شيء بجنسه، التمر بالتمر، فأنا عندي تمر على الأرض يمكن تقديره، لكن التمر على الشجر لا يمكن. فأنا الآن مثل لك خذ هدول مقابل هدول، يعني التمر بتمر من غير أن أتحقق المساواة. والمعلوم أن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي، وهنا ما تحققنا منه، قد يكون أكثر، ومجرد التقدير لا يكفي، أنه هدول يساوي هدول، يعني غالبا هيك لا يكفي، لأن شبهة الربا كحقيقته، فطالما هناك احتمال التفاضل فالبيع إذن فاسد، وهذا صار بيع ربوي. نعم. بتمر على الأرض مثله كيلا حزرا. والمحاقلة بيع أن حزرا معنى إيش؟ تقديرا، يعني أن خذوا التمر إلى الأرض مثلا 10 أمداد، خذوا إلى النخل كمان 10 أمداد، طب كلتون أنت؟ قال لا، وإنما تقديرا، قال لا يجوز. طيب مجازفة، إذا كان مجازفة أولى لا يجوز. لماذا؟ لأن التمر بالتمر لابد أن يباع كيلا، لكن مو الكيل التقديري، الكيل الحقيقي. نعم. والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بمثلها. نفس القاعدة، بيع القمح بالقمح، لكن هذه حنطة المجموعة وممكن تسليمها، وهذه الأستاذ في سنبلها بالزرع، شو الحكم؟ قال لا يجوز. لعدم تحقق المساواة بين العوضين، القمح الذي في الحنطة والقمح الذي في السنابل. بمثلها من الحنطة كيلا حزرا، ولأنه بيع الكيلي بجنسه مجازفة فلا يجوز. يلا. قال: ولو باع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر فهو فاسد. هذه فعلا مشكلة من المشاكل التي نقع بها اليوم. البيع أخواننا لابد أن يكون فيه التسليم فورا للمبيع. إذا اشترط البائع إمساك المبيع إلى أول الشهر فالبيع فاسد. هذا عند الأحناف البيع فاسد. ممكن يكون على الحنابلة في يعني رخصة بهذه المسألة، تراجع في مذهب الحنابلة، أما عند الأحناف هذا بيع فاسد. نعم. لأن تأجيل الأعيان باطل إذ لا فائدة فيه. أنا الآن الشيء أمامي، أنا الشيء هذا أمامي، لماذا أؤجل تسليمه؟ تقول والله بدي أسكنه، إذا معناه أنت الآن تشترط لنفسك منفعة زائدة في العقد. أنت أخذت المال ثمن هذا الشيء، أخذت المال ثمن هذا الشيء، طيب إذا العوضان هما هذا المبيع من قبل البائع وهذا الثمن من قبل المشتري، فاشتراط انتفاع البائع هذه المدة هذا شرط زائد عن العقد يفسد العقد. نعم. اللي نحن نسمع الآن لما حطينا هذا الأمر بالعقد ما صفى استسماح، هذا صار منصوص بالعقد، يعني صار ملزم، رضي أو ما رضي الطرف الآخر. هو الآن رضي بالعقد وبالشرط، لا يحق له أن يرضى بذلك، لكن بعد ما تم العقد الآن أنا يجب علي التسليم، الآن تم العقد، قلت له أنا الآن ممكن أنه أقعد البيت أيام أو شهر أو ما شابه ذلك؟ رضي. أو صار اتفاق قبل العقد ولم يذكر في العقد، صار اتفاق جانبي في العقد قبل العقد ولم يذكر في العقد، ما في إشكال. لكن لو اختلف الطرفان ماذا يحكمان؟ العقد مو الاتفاق الخارجي. وإنما نحن الآن بأن بنحط بأن أخي بنتراضى على كذا، رضيان أي رضيان ما في إشكال، لكن عند العقد لا يذكر هذا الشرط. الآن الرعبون الآن هو عبارة عن جزء من الثمن، إذا تمت البيعة بيأخذ البائع ولا برجع للمشتري. نعم. لأن التأجيل شرع في الأثمان ترفها عليه. لا ننسى أخواننا إحنا عم نقرأ حصرا المذهب الحنفي. إذا إنسان واقع بمشاكل من يعني فيها ضيق عن المذهب الحنفي، لا مانع أن يبحث عن بقية المذاهب، فربما كان فيها رخص في بعض هذه المسائل. نعم. لأن التأجيل شرع في الأثمان ترفها عليه ليتمكن من تحصيله، وأنه معدوم في الأعيان. لأنه اتفقنا أن في البيع يشترط وجود المبيع، أما الثمن لا يشترط وجوده. يعني لو أنا بعتك شيء ما عندي إياه لا يجوز، أما لو شاري منك شيء والثمن ما عندي إياه يجوز، ويتعلق حقك في ذمتي، ساعة أنا بروح بدبر حالي بجيب لك هون. إذا معنى ذلك الأعيان يشترط وجودها في عقد البيع، فبالتالي لا يصح تأجيلها. نعم. فكان شرطا فاسدا. قال وبيع جارية إلا حملها فاسد. لماذا؟ لأن الحمل جزء منها حكما، فطالما أنه لا يستقل في البيع لا يصح استثناؤه. نعم. لأن الحمل بمنزلة طرف الحيوان لاتصاله به خلقة. نعم. ألا ترى أنه يدخل في البيع من غير ذكر، فلا يجوز استثناؤه كسائر الأطراف، ولا يصح إيراد العقد عليه مستقلا. ولو باعه جارية على أن يستولدها المشتري أو يعتقها أو يستخدمها البائع أو يقرضه المشتري دراهم أو ثوبا على أن يخيطه البائع فهو فاسد. تمام. الآن عم بيعك شيء ونضيف إليه شرط، هذا الشرط أخواننا لأن فيه منفعة إما للمشتري أو للبائع أو للمعقود عليه للمبيع، بكل الأحوال كل أخواننا هاي الشرط الزائد هكذا يفسد العقد. ولما كان البيع من عقود المعاوضات ومبناه على المماكسة والمشاحة، لذلك يفسد بالشروط الفاسدة. متى ما كان الشرط فاسد إذا يسري إلى العقد بخلاف عقد النكاح، لأن عقد النكاح مبناه على المسامحة، لذلك لو شرط فيه شرط فاسد فإنه يبطل الشرط ويصح العقد، يبطل الشرط ويصح العقد. أما في البيع لا، يفسد الشرط وبفساده يفسد العقد. نعيدون. ولو باعه جارية على أن يستولدها المشتري. أنا قلت له هذه الأمة غالية علي كثير، صدقا لو ما الحاجة أنا ما ببيعها، رح بيعك إلى أنت بالذات بشرط أن تستولدها، شرط تصير عندك أم ولد ومع الأيام تعتق عندك. أنت رضيت، شو حكم هذا الشرط؟ فاسد. لماذا؟ لأنه فيه تقييد لملكية المشتري. المشتري إخوانا حر الآن يستولدها يستخدمها يبيعها، هو حر في ذلك. فأنا الآن لما اشترطت عليه الاستيلاد قيدت ملكيته، وهذا أمر ليس لي. نعم. أو أنا الآن أقول له إن أنا بعتك هذا الشيء ومن هون لأسبوع إذا ما دفعت الثمن فلا بيع بيننا. تمام. هذه لا إشكال فيها، بالعكس هذا أمر جيد، وينبغي على التجار أن يتعاملوا هكذا. يعني لو في حال أحيانا المشتري يفوت على السوق يشوف بضاعة بيشتريها، نعم، يوصل لآخر السوق بيلاقي أرخص أو أظرف، ما بيجعل على الأولاني، فإذا كان صاير عقد مع الأولاني مشكلة. فالبائع بده يكون إخواننا متى ما قالوا بشتري اللزم لهم وبرجع بأخذون، شو نقول له؟ لا، روح وارجع إن إذا فين تأخذون، أو بقول له أخي أمنون لنص ساعة إذا ما جاءت ألم لا بيع بيننا. هذا ينبغي أن يتنبه له البائع، لأن المشتري غالبا ما بيرجع المشتري. نعم. أو يعتقها أو يستخدمها البائع، أو قال له أنا يعني بعتك هذه الأمة على أن تعتقها. نعم. ما الحكم؟ قال لا يصح هذا الشرط. نعم. أو على أن إيش يستخدمها البائع. قال أنا لحبيعك ياها أنت، بس بعت لي كل خميس تساوي لي البيت، ما بيصح. هذا شرط فاسد يفسد العقد. أو يقرضه المشتري دراهم أو ثوبا. أنا عم بيع، لا دراهم خلصنا انتهت المسألة. أو باعه على أن يقرضه دراهم، قال له أنا بعتك هالسيارة هاي بمبلغ 100,000 بشرط تعطيني 100,000 ليرة قرض غير 100,000 ثمن. ماذا نقول له؟ هذا شرط فاسد، لأن فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقابلها شيء، وهذا لا يجوز. نعم. هدول عقدين، عقد البيع وعقد القرض. القرض له أحكامه والبيع له أحكامه، ولا يصح إخواننا دمج العقود ببعضها. العقود تفصل عن بعضها ليه؟ حتى لا يؤدي فساد بعضها إلى فساد الآخر. أنا الآن ما عم هذا مو قرض، هذا أنا بعتك هذا البيت، بهذا البيت تعطيني 1,000,000 ليرة فرق. أخي أشكال هي صار الآن المبيع بيت كبير، هذا المبيع ويقابله بيت صغير زائد مال، ما في أشكال هي. إحنا أشكالنا بعتك أنا مثلا البيت ب1,000,000 ليرة وبتعطيني نص 1,000,000 ليرة دون لحال قرض، برجع لك يا هناك بدي اياه قرض بدي اياه. نعم. او ثوبا على ان يخيطه البائع فهو فاسد. قال انا هذا الثوب يعني اشتراه المشتري من البائع، لكن شرط ايش؟ تخيط لي اياه، صار بيع واجاره، بيع واجاره صار. وهذا اخواننا الامر هالمسائل هي تدل على ان الانسان ليس له أن يشترط ما شاء، وبالتالي تبطل القاعدة التي تعرفها الناس، العقد شريعة المتعاقدين. هذا الكلام أيها الإخوة لا يفهم على إطلاقه، وإنما الشروط التي تعتبر هي الشروط المتفقة مع قواعد الشرع. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا يصح أخوانا أن نقول أن البيع بالتراضي، لا، البيع مو بالتراضي، بس البيع يشترط له التراضي، لكن في عنا شروط أخرى منها رضا الشرع. فإذا كان الشرع ما رضي لا عبرة بتراضي المتعاقدين، وإلا الربا شلون بيتم؟ بالتراضي. نعم. إذا بالتالي الربا بين العاقدين بالتراضي بيتم، فهل هذا جائز؟ طبعا لا. لكن الناس إخواننا ما بيعرفوا إلا الربا إنه هذا حرام، ومن الربا ما بيعرفوا إلا نوع واحد اللي هو التعامل البنكي بس، أما باقي قواعد الربا وضوابط الربا لا يعرفها الناس. لا لا، قول إنسان مثلا إنه عم تبيع أنت رز طويل برز قصير، هنا كيلين بكيلو أو ما شابه ذلك، إن هذا ربا، الناس بيستغربوا، الناس شو الربا؟ أي عن تراضي، هذا هو الربا. هلا هذا إخواننا يعني من الربا مثل المتفق عليه هذا. نعم. أو ربما إنسان أحيانا يعني ممكن يبيع الذهب بالذهب متفاضلا أو ما شابه ذلك، لك لا أنا هذا بيع، هذا مو ربا، هذا ما هو الربا من أنواع البيع، الربا نوع من أنواع البيع لكنه بيع فاسد. نعم. والجملة في ذلك أن البيع بالشرط ثلاثة أنواع. نعم. نوع البيع والشرط جائزان. البيع والشرط جائزان. أنا شرط؟ قال هو الشرط الذي يلائم العقد ويقوي أحكامه، كما لو قال له بعتك هذه السيارة مثلا بمئة ألف على أن تعطيني رهنا، اشتراط الرهن. طيب هذا شرط، لكن الشرط شو الغاية منه؟ توثيق العقد. إذن هذا أمر إخوانا يلائم العقد، فبالتالي هذا بيع وشرط لكنهما جائزان لأنه شرط يلائم العقد. وهو كل شرط يقتضيه العقد ويلائمه. يعني أنا أقول لك أنا بعتك هذه السيارة على أن تتملكها، شو الشرط هذا؟ تحصيل حاصل. ليه؟ حتى لو ما ذكرت الشرط فالتمليك حاصل، المشتري يتملك المبيع بمجرد العقد، إذا هذا الشرط تحصيل حاصل. وشو هنا؟ شرط يقتضيه العقد، ما هي؟ شرط يقتضيه العقد بأن يثبت يعني أحكامه، بأن يثبت أحكامه. هل هذا الأمر يثبت وإن لم يذكر؟ نعم. كما إذا اشترى جارية على أن يستخدمها أو طعاما على أن يأكله. مين على أن يستخدمها؟ المشتري. نعم. مو البائع. أو دابة على أن يركبها. ولو اشترى أمة على أن يطأها فهو فاسد، لأن فيه نفعا للبائع لأنه يمتنع به الرد بالعيب. نعم. سبحان الله. وقالا لا يفسد لأنه شرط يقتضيه العقد، يعني مثل الاستخدام. وجوابه ما قلنا. ونوع كلاهما فاسدان. ونوع آخر من الشروط كلاهما الشرط والعقد كلاهما فاسد. وهو كل شرط لا لا يقال كلاهما فاسدان. فاسد شو كاتبه؟ فاسدان. كلاهما فاسد. ونوع كلاهما فاسد وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. الآية الكريمة كلتا الجنتين آتت كلها، ما هي مؤاتتا؟ أول واحدة كذا قال نوع البيع والشرط جائزان، كمان جائز ولا لا؟ لا خبري ما في إشكال. وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، وهو ما مر من الشروط في هذه المسائل ونحوها، أو للمعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق كعتق العبد، فلو اعتقه انقلب جائزا. فلو اعتقه من المشتري انقلب العقد جائزا لامتناع الرد. أنا بعتك عبدا على أن تعتقه، تلي قبلت، ثم شو هذا العقد فاسد. طيب أعتقه المشتري، لما أعتقه المشتري انقلب صحيحا مع الإثم. لماذا؟ لأنه امتنع الرد بعتق العبد. العبد بعد ما أعتق لا يمكن أن يعود إلى الرق مرة ثانية، واتفقنا أن البيع الفاسد يوجب الملك بالقبض، يوجب الملك بالقبض. نعم. فيجب الثمن عند أبي حنيفة لأنه ينتهي به والشيء يتأكد بانتهائه. نعم. وعندهما تجب القيمة وهو فاسد على تجب القيمة وهو فاسد على حاله لأن به تقرر الشرط الفاسد. لأن به تقرر الشرط الفاسد. ونوع البيع جائز والشرط باطل. تقرر لأن به تقرر الشرط الفاسد. أو لأن بالعتق يعني تقرر الشرط الفاسد يعني. ونوع البيع جائز والشرط باطل، وهو كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه مضرة لأحدهما، أو هناك منفعة كلاهما فاسد، هو في مضرة لأحدهما أو ليس فيه منفعة ولا مضرة لأحد. نشوف فائدة منه كان أو فيه منفعة لغير المتعاقدين. والمبيع لغير المتعاقدين والمبيع، أو فيه منفعة لغير المتعاقدين والمبيع كشرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يهبه، أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يلبس الثوب. بعتك أنا السيارة شرط ما تبيعها، أنا ما بحب هالسيارة لأحد راكبها غيرك. في بعض الناس أخوة عندهم الأحاسيس هي، نعم أقول له لا هذه السيارة أنت الآن يا أما بتغار عليها الغيرة الشديدة خليها عندك، يا بتبيع انساها، أي الآن صارت أصحابها الله يهنيهم فيها. نعم العجيب أن في ناس أخواننا إذا بيسكنوا على بيت بيضلوا بعد 20 سنة هذا بيتنا، لكن هذا مو بيتكم، هذا بيت أصحابه صار هلا انباع البيت. نعم ولما بيجوا عليه أخواننا بيتصرفوا فيك أنه هم إيش يعني قبل 20 سنة. الحقيقة أخواننا هذه الناحية النفسية يجب على الإنسان أن يضبطها. أنت الآن هذا الشيء من بعد ما بعته بدك تشيله من قلبك وفكرك، خلاص الله يهني أصحابه فيه، بدك تنزع من ذهنك أنه أنا ملكك، هذا كان ملكك هلا بلغ غيرك. هلا مثل ما أنت الآن بشتريت بيت، يعني ما بتقبل أنت والله جيت صاحب البيت اللي كان ساكنه كسر والله لك هذا بيتي وهذا بيتي، لا هذا مو بيتك، هذا الآن صار بيتي أنا. وهذه إخواننا طبعا يعني حيث العقود والأملاك واضحة، لكن من حيث المشاعر النفسية أحيانا تغلب الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يضبط نفسه. نعم سبحان الله، كان في رجل ساكنين كانوا ببيت طلعوا منه، بقيت زوجته كل فترة فترة تروح سبحان على البيت تقعد فيه هيك وتقعد فيه نهار تقعد تبكي بالبيت، يعني صار شيء مزعج. نعم نعم. ولا يلبس الثوب ولا يركب لا خير عيدا نحو شو الأمثلة كشرط يبيعه. كشرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه. هذه السيارة بشرط ما تبيع على حدا، لا هذا العقد صحيح والشرط فاسد. شو مصلحتك أنت أيها البائع لما بيع أنا؟ ما في مصلحة إليك، عبارة عن أمر نفسي. طيب شو مصلحة للمشتري؟ ما في مصلحة. طيب السيارة نفسها أو مثلا الأمة نفسها ما في مصلحة إلها. طيب كذلك بعتك هذه السيارة على ألا تهبها لأحد، خليها عندك. نعم نعم مثل أهلا لما بكتب الآن كلمة أن الهدية لا تهدى ولا تباع، كلامه صحيح، الهدية تهدى وتباع. ليه؟ لأن المهدى إليه قد ملكها بالهبة، فبالتالي قد ملكها بالقبض بعد الهبة، لكن بالتالي صار حر تصرف فيها. فهو ناحية جمالية ناحية ذوقية ناحية أدبية ما حب يبيعها يصطفل، لكن هذه قاعدة ذوقية وليست قاعدة شرعية. نعم. ولا يلبس الثوب. بعتك هذا الثوب بشرط أن لا تلبسه. نعم. ولا يركب الدابة. نعم. ولا يأكل الطعام ولا يطأ الجارية. طيب أو على أن يقرض أجنبيا دراهم. هي كلها الشروط الماضية ليس فيها منفعة لا للبائع ولا للمشتري ولا للمعقود عليه هو المبيع. هلا اشترط شرطا لأجنبي لا البائع ولا المشتري ولا المبيع، شو الحكم؟ أيضا العقد صحيح والشرط فاسد. بعتك هذه السيارة بمبلغ 100,000 بشرط تعطي أخي 100,000 قرض، 100,000 ليرة قرض، شو الحكم؟ صح العقد والشرط فاسد. ونحو ذلك، فإنه يجوز البيع ويبطل الشرط. نعم. لأنه لا يستحقه أحد فيلغو بخلوه عن الفائدة. يلا. ويبتنى على هذه الأصول مسائل كثيرة تعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى. قال ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات. نقف أخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.